لماذا رفع بالضمة وجمع جمع تكسير؟ تمام. الأخ ها ايه انت ضربوا ها يلا انت نعم نبي عليش ضربوا على الضم ضربوا انطق بها مضمومة انطق بالواو مضمومة ضربوا هل أنت الآن ضممت الباء ولا الواو؟ يلا امشي يا أخي. أنت قلت ضربوا ولا ضربوا؟ مبني على ايش؟ سكون. سكون كيف؟ يبدو لي انك ما فهمتها جيد. مبني على الضم. متأكد؟ متأكد. طيب توافقون على هذا؟ ما يوافقون. اذا مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم زين لا بأس أجل نقبل هذا نأخذ درس جديد الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله المضمر 12 نحو قولك ضربت هذا للمتكلم ضربنا للمتكلم المعظم نفسه أو المتكلم ومعه غيره ضربت للمخاطب ضربت للمخاطبة ضربتما للمثنى سواء كان ذكورا أم إناثا ضربتم لجماعة الذكور ضربتن لجماعة الإناث. طيب أما ضربت فنقول التفاعل من أظن في محل رفع ضربنا نقول نافع نفين على السكون في محل رفع ضربت التفاعل مبين على الفتح في محل رفع ضربت التفاعل مبين على الكسر في محل رفع ضربتما فيها وجهان فمن المعربين من يعرب التاء والميم والألف جميعا فيقولتما ضمير مبين على السكون في محل رفع ومنهم من يجعل الإعراب على التاء فقط ويجعل الباقي علامة فيقول في ضربتما التاء فاعل مبين على الضم في محل رفع والميم والألف علامة التثنية ضربتم نقول فيها كما قلنا في ضربتما إما أن تكون التاء فاعلا والميم علامة جمع الذكور أو نقولتم ضمير مبين على السكون في محل رفع ضربتن لنا أن نقول التاء فاعل والنون المشددة علامة جمع النسوة أو نقولتن جميعا فاعل. طيب يقول وضرب ضرب ما فيها ضمير ها ضرب ما فيها ضمير لكن نقول ان الضمير مستتر جوازا تقديره هو

ونضم أول الفعل ويقلب ما بعد الضم واوا، فنقول قول قول كذا وكذا، نعم، ونقول قوم، ونقول بوع بدل بيع. ومنه قول الشاعر: ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. أراد أن يقول بيع، لكن هذه لغته، يقول بوع. طيب، إذن الفعل أو النائب عن الفاعل حكمه حكم الفاعل تماما، لأنه نائبه، والنائب يقوم مناب مقام المستنيب. ناخذ أمثلة الآن. نعم، ها؟ لا لا، لكن إذا قيل أقام صار متعديا، ها؟ اي نعم، يكون فيه نافع وهو غير متعدي، لان نائب الفاعل مو بلازم يكون مفعول، قد ينوب المصدر. قيم القيام قد ينوب عن الفاعل غير المفعول به، ينوب عن المصدر. نعم. وابن مالك يقول: وقابل من ظرف او من مصدر او حرف جر بنيابه حرف. نعم. ما بان كيف يقال يضرب الرجل؟ يضرب كذا، والطالب يكرم، هذا هو. نعم. متى يضرب المضارع؟ اذا كان المضارع للفاعل، اذا كان ماضي على اربع احرف، يبنى بالمعلوم، مثلا يقرب يعني يضم الحاكم المزاج. اي نعم، يفتح ما قبل الاخر، ما يكسر هذا. اذا كان الفاعل يكسر، اذا كان المفعول يفتح زال الالتباس. محل الرفعه، محل الرفعه هو الذي اذا كان المارع على اربعه احرف، مثلا اكرم وكرم وقاتل وقاتل، يعني اذا كانت اربع احرف ما دي اربع احرف يضم الاول في المزارع. هنا مرك المهم، مثل ما انه يكسر ما قبل الاخر للمعلوم، مثل علم ونقول علم. المهم انه لا بد من اختلاف. اذا ضم او اذا كان مضموم الاول إذا بني للفاعل وللمفعول، لا بد إذا بني للمفعول أن يفتح ما قبل الآخر، فنقول فيه يكرم، نقول فيها يكرم، عشان الفرق. قصدي هذا إذا كان أربع أحرف يضم، هي المعروفة. إذا كان المضارع ماضيه أربعة أحرف فهو يضم، إذا بدأ بالهمزة أو بغير الهمزة. تعلم نقول تعلم، فإذا بدأ بالهمزة فهو يضم حتى له المفعول، له للفاعل، مثل أكرم يكرم. نعم. ناخذ الأمثلة الآن. سرق المتاع. سرق في صيغة معلم يسمى فاعله ومبني على الفتحة الماضي، صيغة المال ما لم يسمى فاعل. نعم. المتاع نائب الفاعل مرفوع لفظا نائب الفاعل، لأنه لم يسمى فاعل. مرفوع بإيش؟ مرفوع بالضم. بالضم الظاهر. طيب. طيب. كيف ضربت؟ ضرب فعل ماضي مبني، ضرب فعل ماضي، فعل ماضي لما لم يسم فاعلا مبني لما لم، فعل مبني لما لم يسم فاعلا. نعم. مبني على السكون لاتصال ضمير الرفع المتحدث. نعم. والثاء نائب فاعل مبني على الضم في المحضر. احسنت. طيب. ضرب نعم ما في هنا ضرب نعم كيف هو متحرك ها؟ إذن الألف مبني في محل محرف طيب ضرب رجلا ضرب الماضي مبني على فتح الصانب والرفع نعم كذا ضرب فعل الماضي ضرب فعل الماضي مبني على مسمى فاعل نعم مبني على الفتح لماذا صانب والرفع الرفع المتحرك لاتصال بضمير رفع المتحرك وهو إذا اتصل بضمير رفع المتحرك يبني على الفتح هنا أسكت على السكون هذا ضرب ضرب بالألف طيب والألف على المتحرك ولكن الفعل مبني على إيه ضرب وش آخر الفعل السكون آخر الفعل الحرف اللي هو آخر الفعل ما هو فتح لا هذه الحركة لكن الحرف اللي هو آخر الفعل ألف اللي آخر الفعل هذا كيف ضاد راء فتح ضاد راء الباء عليها فتح إيه وش آخر الفعل من الحروف الحروف الألف الباء زين الباء الآن مفتوحة ولا إيش ضرب مفتوحة مفتوحة إذن اعرف ضرب في الماضي مبني لمعنى مسمى فاعل طيب والالف كمل علامة التثنية طيب علامة التثنية ما هي علامة والالف ضمير متصل مبني على السكون نعم في محل في محل رفع نافع طيب الان الفعل مبني على الفتح اتصاله بالالف ولا وش كيف الفعل ضرب مبني على الفتح اين لاتصاله بالالف لا لانه مبني لمجهول لمن هي معنى مسمى فاعل طيب ضرب مبني للفاعل الشعر الان مبني على الفتح لاتصاله بالالف لا اذا فدي اذا لم يسمى فاعل يضم اوله ويفتح ما قبل اخر ويكسر ما قبل اخر في المضارع دعنا من قبل اخر الان الاخر يعني. الآخر مفتوح ليش؟ لماذا؟ اتصاله بضمير التثنية لا على الأصل الأصل مفتوح على الأصل لنشوف إذا اتصل به جماعة بني على الضم ضمير رفع المتحرك بني على السكون وما عدا ذلك الفتح على الأصل ما يحتاج تعليق وأنا الحين ناقشتك لأنك بالأول قلت أنه مبني على الفتح لاتصاله بضمير رفع المتحرك لكن ما يحتاج نقاش إذن ضرب مبني على الفتح لماذا على الأصل مو عشان الألف طيب يلا والاسم المرفوع العاري عن العامل النفسية والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون والمسند هو اسمان قائم ومزمر فالزائر وما تقدم ذكره والمزمر اثنا عشر وهي انا ونحن انت وانت وانتما وانتم وانتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك انا قائم ونحن قائمون وما اشبه ذلك والخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو زيد قائم وغير المفرد اربعه اشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد حارب جاريته وزيد جاريته ذاهبة